عند الذهاب إلى السوق، عند الذهاب للسوق راح يرى كثيرا من المنكرات، فما هو موقفنا من العلماء؟ هل ننكر عليهم؟ الجواب معروف عندك، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك الله الإيمان. فإن استطاع واحد أن ينكر بلسانه وهو ذاهب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، فهل ينكر كل ما من يقابل بلسانه؟ مكان الصراوح هو الجواب نفسه. من رأى منكم منكرا فليوجهه، فإن لم يستطيع إلى آخره. هل يستطيع كل ما رأى منكرا؟ إما يستطيع ولا يستطيع، فاليوم هو هو. جاء السوق ما غيره؟ رأى السوق حسبا لغيره. والرسالة فيها رد برد عندها ترد علينا؟ أنا ما كنت واقفة على الرسالة حتى يكون لي رد عليها، في هذه الشهر وقفت على الرسالة، ويخلق الله فيما بعد ما لا تعلمون. لكنما قرأتها ما وجدت فيها شيئا جديدا، وأعود لأذكر بما قلت لك آنفا حينما ذكرت من انتقد حديث أكثر. قلت لك تعرف المؤلف؟ قلت لا، هكذا شأن أكثر الطلاب اليوم، مجرد أن يقفوا على رسالة وهم لا يعرفون، لا يعزون شيئا عن المؤلف، هل هو ابن اليوم ولا ابن الشهر ولا ابن السنة ولا ابن سنين ولا ابن نصف قرن من الزمان اشتغل في هذا العلم، ما يعرفون شيئا، مجرد ان يقرأوا لأي انسان تبلبلت افكارهم. اليوم في صحوة صح، لكن يصحب هذه الصحوة قلة التربية، وأعني بالتربية التربية الإسلامية، ولي أنا كلمة قديمة منذ نحو 20 سنة في علاج الأمة أنها قائمة على ركيزتين اثنتين، الأولى أسميها بالتصفية والأخرى بالتربية. أعني بالتصفية هو ما انتبه له الآن كثير من الشباب، وهو سبب ما يسمى بالصحوة. أعني بالتصفية محاولة الرجوع إلى الإسلام المصفى من كل ما دخل فيه، فلو نورنا في العقائد التوحيد لوجدنا كثيرا من الأمور التي دخلت في هذا المجال الذي هو الأس الأول من دين الإسلام، لوجدنا فيه أشياء تخالف الكتاب والسنة. أما الشركيات والوثنيات التي لا تزال ضاربة أطنابها في كثير من البلاد الإسلامية، أظنكم على شيء من العلم بذلك. ومن لوازم هذا النوع من الدخيل في الإسلام الإخلال بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله التي تستوجب وتستلزم إخلاص العبادة والدعاء لله وحده لا شريك له. فقد أخذ بهذا جماهير المصلين في أكثر البلاد الإسلامية، فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوسلون بعباد الله، هذا كله دخيل في الإسلام. وقد اقترن مع هذا الإخلال في الشهادة الأولى الإخلال في الشهادة الأخرى وأن محمد رسول الله. فإن اعتقاد المسلم مخلصا من قلبه أن محمد رسول الله يستلزم تفريده باتباعه دون سواه، كما أن الشهادة الأولى تستلزم توحيد الله في عبادته، الشهادة الأخرى تستلزم إفراد الرسول في اتباعه. أما اليوم فأكثر المسلمين لا يتبعون رسول الله، بل لا علم لهم بما كان عليه رسول الله، وإنما كل واحد منهم يتبع إما شيخا في الفقه أو شيخا في السلوك كما يزعمون، يعني التصوف. كل هذا وهذا انحراف عن العقيدة الصحيحة، فهذا لابد من تصفية هذه العقيدة مما يتعلق بهذا الجانب ومن الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه برسالة. كذلك من التصفية تصفية كتب التفسير مما فيها عليكم السلام وبركاته من الإسرائيليات. أهلا عفوا كيف حالك؟ لو كملت ثم قالوا استريح يا فاطمة، قالوا لك استريح لا تستريح من العبادة. أيضا من التصفية كما قلت تصفية كتب التفسير مما فيها من الروايات الإسرائيليات فضلا عن الأحاديث المنكرة والواهية والموضوعة. فكتب التفسير مشحون شحنا بمثل هذه الأحاديث والإسرائيليات، كذلك كتب الحديث وكتب الرقائق والمواعظ فيها المئات بل الألوف من الأحاديث المعرفة والموضوع، هذا كله داخل تحت باب أو عنوان التصفية. والسر في هذا أن الله عز وجل لما أنزل القرآن شفاء بما في الصدور وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه للناس بأمر واضح من رب الناس وهو قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا كان القرآن بشهادة القرآن نفسه إنما هو شفاء للناس، وكان حديثه عليه السلام بيان لهذا الشفاء، فإذا ما دخل في هذا الشفاء قرآنا وسنة ما ليس منه فلا شك أن الشفاء حين ذاك سوف لا تكون حصيلته كما كانت يوم كان القرآن كما أنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه للناس مباشرة. يومئذ كان القرآن شفاء للناس 100%، أما فيما بعد فبنسبة ما يدخل في هذا الشفاء من العناصر التي تنافي الشفاء بل تأتي بالداء، حينئذ لا يكون الشفاء الذي كان قديما شفاء تاما، لا يكون فيما بعد شفاء تاما كذلك. ولذلك كان من الضروري تصفية ما يتعلق بهذا الشفاء. أما ما يتعلق بالقرآن فهو مصون وثابت بالتواتر كما تعلمون، ولكن المشكلة التي وقع فيها الناس هو في تفسير القرآن تفسيرا منحرفا به عن البيان عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالسنة فقد تعلمون وآنفا ذكرت أنه قد دخل فيها ما ليس منها خلاف القرآن، فالقرآن كنص هو محفوظ كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون، لكن الحديث لم يكن محفوظا بنسبة حفظ القرآن، وإنما حفظ الحديث بجهود أئمة الإسلام وحفاظ الحديث النبوي. ولكن من يعلم هذا الذي ذكره علماء الحديث من تمييز الصحيح من الضعيف؟ إنما هم قلة من الناس، قلة نادرة جدا. لذلك حينما أقول لابد اليوم من إجراء التصفية، هذا تفصيل موجز للمقصود من التصفية حتى يكون الشفاء شفاء ناجعا كما كان من قبل، لأنكم تعلمون أن الطبيب الماهر إذا وصف وصفة للمريض فيها نوع معين من العلاج، هذا النوع من العلاج إذا ما دخله ما ليس منه لم يثمر ثمرته في الشفاء، ذلك هو مثل الشفاء القرآني. إذا دخل فيه سواء من ناحية تفسيره أو من ناحية ما دخل في بيانه أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس منه فسوف لا يكون شفاؤه حين ذاك شفاء تاما كاملا. هذه التربية فاء إليها أفضل، هذه التصفية فاء إليها الناس في العصر الحاضر، وهو فيئة في أول ما يستيقظ الإنسان من نومه، فهي فيئة في أولها في أول مراحلها. ولذلك تجد كثيرا من الناس الذين لم يكن يبالون سابقا بالعلم، لا يهتمون بقال الله قال رسول الله صار في الآن انتباه. طيب قبل هذا على ما كان الناس وهو ناس مثلنا مسلمون كلهم يصلون ويصومون كانوا في غفلة كانوا جامدين كل منهم على اتباع مذهب معين هذا حنفي هذا مالكي هذا شافعي هذا حنبلي أضف إلى ذلك الطرق أكثر بكثير من المذاهب الأربعة هذا قادري هذا قشبندي هذا بدوي هذا تيجاني وأعد ما شئت من الطرق. الآن بدأت هذه الصحوة بضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن التربية أين هي ومن هو المربي؟ إن قلنا إنه كان ولا يزال هناك مربون فهم على المنهج السالف وهو التربية على هذا الإسلام الذي هو غير مصفى، وقد في بعض المحاضرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قلت بأن هذا الحديث وصف شيئا من حالة المسلمين حينما يستغلون، وهذا واقعهم مع الأسف الشديد اليوم، فهم أذلاء، بعض بلادهم أخذت من أيديهم وتسلط عليها الكفار، وأوضح مثال على ذلك فلسطين التي فيها المسجد الأقصى، فقد تسلط اليهود عليها ولم يستطع المسلمون أن يخرجوه منها. هذا ذل ران على المسلمين ما بعده ذل. بين الرسول عليه السلام أن سبب الذل مخالفة المسلمين لدينهم، إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فوصف الداء ووصف الدواء وهو الرجوع إلى الدين. الرجوع إلى الدين بأي مفهوم إذن؟ العلاج هو الرجوع إلى الدين، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن هذا الدين صار له مفاهيم عديدة، والمسلمون كل المسلمين يعيشون على هذه المفاهيم المختلفة، وكلها أخذت مفهوم الإسلام. فيما يتعلق بالعقيدة وبالتوحيد عندنا مذاهب كثيرة، إذا تحدثنا عن المذاهب هذه بين من يسمون بأهل السنة والجماعة فسنجد ثلاثة مذاهب: مذهب أهل الحديث على رأسهم ومن أشهرهم إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، هذا مذهب. يقابلهم مذهب الماتريدية ومذهب الأشعرية، هذه ثلاث مذاهب في من يسمون بأهل السنة والجماعة. وإذا تركنا أهل السنة وانتقلنا إلى غيرهم فهناك مذهب الزيدية ومذهب الإباضية ومذهب الشيعة إن لم نقل الرافضة. كل هذه المذاهب في العقيدة تأخذ معنى الإسلام. كيف يكون إسلاما مع الاختلاف الشديد الموجود بين هذه المذاهب؟ والله عز وجل يقول الإسلام الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وقال له في القرآن كما سمعتم آنفا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف تكون هذه المذاهب كلها هو الإسلام والله عز وجل ذكر في القرآن أن الدين عند الله الإسلام وأن هذا الدين هو الذي جاء في القرآن والقرآن يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هناك مسألة واحدة يظهر فيها خطورة هذا الاختلاف ومباينته للإسلام الصحيح المحفوظ في كتاب الله، وهي صفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى ومنها الأعلى سبحانه ربي الأعلى وما يتعلق بهذه الصفة من آيات وأحاديث. فقد عطلت هذه الآيات وهذه الأحاديث من كل الفرق التي ذكرناها آنفا أو المذاهب التي سمينا منها كثيرا، فقد اتفقوا جميعهم على أن الله عز وجل لا يوصف لأنه له صفة العلوم إلا المذهب الواحد وهو مذهب أهل الحديث، هم الذين يقولون في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استعبى. أما الآخرون من الماتريدية والأشاعرة والزيدية والإباضية والشيعة والروافض كل هؤلاء عطلوا الله عز وجل عن صفة العلوم وقالوا الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، فحصروه في خلقه حتى في أقدر أماكن هذا الخلق فهي مثلا الخمارات والبارات والكهاريز ونحو ذلك. هذا كله يسمى دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق حتى ترجوا إلى دينكم، ترى إذا رجع كل صاحب مذهب إلى مذهبه هل رجع إلى هذا الدين؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال حتى ترجوا إلى دينكم إنما يعني الدين بالمفهوم الأول الصحيح. ولذلك كان لابد من التصفية لمعالجة واقع المسلمين اليوم الذي لا يرضاه أي مسلم مهما كانت صفته مهما كان مذهبه. فكلهم متفقون على أن المسلمين اليوم لا عيد لهم بل هم أذلة تحت أذل الناس وهم اليهود. هذا مما يتعلق بالتصفية التي لا بد من إجرائها، وتحقيقها بلا شك يتطلب الألوه من كبار العلماء العارفين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح والمخلصين في ذلك

الآلهة التي تعبد من دون الله، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله. أثبتوا بكلمة التوحيد توحيد الربوبية، هذا التوحيد الذي لا بد منه لكل مؤمن حقا، لكن وحده لا ينجي من الشرك والكفر، لأن المشركين كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولذلك حكى الله عز وجل عنهم قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن في آية أخرى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأن في هذه الكلمة الطيبة نفي كل معبوداتهم إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك أنكروا توحيد الألوهية وكفروا بالله عز وجل. غيره حديث عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار، صحيح هذا؟ الجملة الأولى صحيحة، يد الله على الجماعة، أما زيادة فلم نجد لها طرقا يشد من عضودها ويقويها. ولكم الفرق بين جماعة التبليغ والسلفية. جماعة التبليغ وإيش؟ السلفية. شتانا وبينهما. قد قيل قديما: أين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي؟ جماعة التبليغ لا يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، بل قد يحاربون هذه الدعوة كما يحاربها كثير من الجماعات الأخرى بزعم أنها تفرق ولا تجمع، وإنما هم يدعون إلى تخلق بعض الأخلاق الإسلامية، وهذا بلا شك من محاسنهم. وكثيرون منهم نعرفهم بأشخاصهم في بعض البلاد الإسلامية مخلصون، ولكنهم ما عرفوا الطريق التي توصلهم إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهو طريق الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. إنهم يشرحون لأتباعهم معنى الكلمة الطيبة على نحو ولو موجز كما ذكرت آنفا، لأن ذلك ينافي واقع كثير من جماعة التبليغ في بعض البلاد الإسلامية. هنا أريد أن أذكر شيئا من تجربتي. جماعة التبليغ كجماعة الإخوان المسلمين من جهة واحدة، وهي أن دعوة جماعة التبليغ هي كدعوة الإخوان المسلمين عليكم السلام ورحمة وبركاته، وكل دعوة تنتمي إلى الإسلام. أهلا. لا يمكن لأي جماعة على وجه الأرض من المسلمين الذين يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا، لا يمكن لأحد من هؤلاء أن ينكر أن يكون على الكتاب والسنة، فكلهم يدعون أنهم على الكتاب والسنة. لكن الفرق أن بعضهم يدعي ويجتهد في فهم الكتاب، عليكم السلام ورحمة الله، ويجتهد كل جهده في فهم الكتاب والسنة، ثم في تطبيق هذا الفهم على نفسه وعلى ذويه ومن حوله، ثم على إشاعته في العالم الإسلامي كله. وهذا الوصف لا يصدق إلا على جماعة واحدة ينتمون فعلا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ويعرفون بأسماء متعددة كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة هي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. في بعض البلاد يسمون بالدعوة، دعوتهم بالدعوة السلفية. في بعض في بلاد أخرى يسمون منتمون إليها بأهل الحديث، أو يسمون بأنصار السنة. هؤلاء فقط هم الذين يحققون هذا الانتماء إلى الكتاب والسنة والعمل بما جاء فيهما وعلى منهج السلف الصالح في حدود استطاعتهم. أما الجماعة الأخرى فليس لهم من هذه الدعوة إلا الاسم، فكلهم يقول نحن على الكتاب والسنة، ولا يستطيع أحد أن يتبرأ من الكتاب والسنة وإلا خرج من دائرة المسلمين. فالأخوان المسلمون مثلا يختلفون من إقليم إلى آخر، فتجد بعضهم مذهبيين أو صوفيين، وتجد أحيانا منهم سلفيين في العقيدة، كذلك جماعة التبليغ تماما. وهذا شيء أعرفه في كل من الجماعتين معرفة شخصية، من كان فيهم موحدا أو سلفيا العقيدة لم تأته هذه العقيدة من الجماعة التي هو ينتمي إليها. فالإخوان المسلمون ليس لديهم عقيدة موحدة يوجبونها على كل فرد من أفراد الجماعة، كذلك جماعة التبليغ ليس عندهم شيء من هذا إطلاقا. ولهذا تجد كلا من الجماعتين خليط من الناس من مختلف المذاهب، فتجد في الإخوان المسلمين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والأشعري والماتريدي والصوفي. وقد أدركنا زمنا حينما كانت قائمة الإخوان المسلمين قائمة وقوية في مصر، كان في مكتبهم الخاص في الإدارة بعض الشيعة، فهم إذن يجمعون في دائرتهم كل مسلم دون تفريق بين من كان إسلامه صحيحا وبين من كان إسلامه منحرفا. كذلك جماعة التبليغ هم يهتمون فقط ببعض الناس وتأديبهم على الصدق والبعد عن الكذب وأداء الأمانة والمحافظة على الصلاة في المساجد. هذه أشياء حسنة بلا شك، لا أحد يخالفهم فيها، لكن تجد فيهم كما ذكرنا عن أخوان المسلمين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والماتريدي والأشعري والصوفي المتوسط المعتدل والصوفي الغالي الذي وقع في القول بوحدة الوجود ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هاتين الجماعتين ليس لهم منهج علمي يدعون الناس إلى اتباعه كما هو شأن الجماعات التي قلنا عنهم إنهم يعرفون بأسماء لكن دعوتهم كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض أشعاره اللطيفة: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلافة، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. كل من يخالف هذا المنهج السلفي من الجماعات الأخرى فإن وجد في بعض أفرادها شيء من هذا المنهج الصحيح فقد جاءتهم من غيرهم ولم تنبع من دعوتهم، هذا الذي نعرفه. وهذا يختلف باختلاف كل البلاد التي يخرج فيها هؤلاء الجماعات للدعوة، فإن كانت البلاد بلاد اشتهر فيها التوحيد فجماعة التبليغ والأخوان المسلمين يكونون على شيء من الفهم للعقيدة الصحيحة، أما ما يتعلق بالجمود على المذهب فكل منهم راض وقانع لما عليه من المذهب دون أن يتمكن من معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداته ومعاملاته. هذا ما يمكنني الآن أن أقوله بالنسبة لهذا السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. في حديث جبريل من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، كل تلد أن تلد الأمة ربتها. هذا ما رأى الله فيه كان في بعض العصور الزاهرة إنما كان تنتشر الجيوش الإسلامية في بلاد الكفر تدعوها إلى الإسلام، فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، فحينئذ ما يكون من الجيش المسلم إلا أن نحارب كما جاء في قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على صرية أو جيش أو صار، وكان من وصيته: إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال. فحينما كان يجري هذا القتال بين المسلمين وبين الكافرين يقع في أغلب الأحيان كثير من الأسرى في أيدي المسلمين من النساء ومن الرجال، ثم تجري قسمة هذه المغانم وفيها أولئك الأسرى، فيقسمها قائد الجيش المسلم على الغانمين،

وقد جاء في الحديث الصحيح أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله سأعر لنا، قال إن الله هو المسعر، فما بالك كيف اتفق الناس من الفجار أن يستغلوا الناس ويغالوا في أسعار مضايعهم.